السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل محمد برهان: صحة ذكر الله الله أكبر كبيرا وكلمات الله التامات الطيبات بعد الصلاة؟ هذا لم يثبت بهذا السياق عن النبي عليه الصلاة والسلام. عن مقاطعة الأب والأم بسبب تعد من العقوق، ينظر ما هذا السبب. حبك الله وحبتنا فيه يا أخ سيد. الشيخ الألباني رحمة الله عليه يحسن الأحاديث الضعيفة بطرقها: له سلف نسيته. تلك مسألة فيها أكثر من قول، ويعتمد هذا على درجة الضعف التي في الأحاديث. إذا كان الضعف شديدا فلا يصلح أن يتقوى الضعيف ضعفا شديدا بأمثاله من الضعفاء ضعفا شديدا. إذا كان الضعف قريبا ففي مثل هذه الحالة يقوي بعضهم بعضا والله أعلم. إذا كانت الأم ظالمة هل يجب أتبعها؟ لا تتبعي الأم على ظلمها، بارك الله فيك. حديث: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. ذاك حديث سنده صحيح لكن به علة فلتحرر. مواصفات الزوجة الصالحة التي إذا نظرت إليها أسرتك وأمرتها أطاعتك ولا تخالفك في نفسها ومالك بما تكره، ثم تكون قبل ذلك مطيعة لأمر الله سبحانه وتعالى. رجل أصابه مرض فقرر الأطباء له عملية استئصال الخصية وهو عاقد ولم يدخل، فهل يجوز له حفظ الحيوان المنوي وبعد ذاك عمل تلقيح مجهري؟ لا يجوز هذا. المسح، حكم مسح الحذاء في الوضوء: الحذاء الذي لا يغطي الكعبين، وأعني بالكعبين منتهى الوضوء، لا يجوز المسح عليه. يسأل عن الميسر: الميسر هو القمار، ما حكم تهنئة الجار المسيحي في عيده؟ إذا كان عيده يخالف شريعتنا لا يجوز التهنئة أو لا تجوز التهنئة في هذا العيد مثلا. نحن نقول كمسلمين بقول ربنا سبحانه في شأن عيسى عليه السلام: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فإذا قالوا إنه قتل، إنه صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد وفعلوا لذلك عيدا، هذا باطل في شريعتنا وتحرم التهنئة به، والله أعلم. وحفظك الله يا أخي محمد القاضي وسلمك. يسأل عن حكم النقاب، أراه واجبا والله أعلم، ذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، ولقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية. والدتي لا تبرئ ذمتي إلا بشرط أن أتزوج الثانية، هل أنا عاق؟ لست بعاق. ولا يجوز للأم أن تجبر ولدها على الزواج وهو لا يريد الزواج. أخ تورط في قتل أخيه وأدانته المحكمة بذلك، إذا كان قاتلا لا يرث. حكم الاحتفال برأس السنة، ليس هذا في ديننا، لا أجده لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يسدد المتأخر بعد وفاة الزوج يخصم المتأخر من التركة، بارك الله فيك، قبل التقسيم كدين. هل يجوز سداد حق أختي في الميراث بشراء أجهزة كهربائية بالاتفاق في جواز بنتها، ولكن شراء قسط، فهل يكون حقها بفائدة القسط أم يكون زيادة علي أنا؟ على ما تتفقان عليه، لكن أحتاج أن أفهم المسألة عن قرب. زوجتي لا تريدني أتزوج الثانية، هذا حرام شرعا؟ إذا أردت الزواج ماذا أفعل؟ أنت رجل محامي، تفهم عن في المحاماة في أمور الدنيا. أما الزواج أحله الله. من أكل لحم جمل يتوضأ، تلك مسألة اختلاف بين العلماء، وقد حسن بعض العلماء حديث من أكل لحم جزور فليتوضأ، وحديث أنا أتوضأ من لحوم الإبل، أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئتم. أما الذين رأوا ذلك منسوخ هم الجمهور، يستدلون بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار، وإن كان معلولا بهذا اللفظ احتياطا لدينك توضأ من لحم الإبل. ما معنى أولي الألباب؟ أولو أصحاب الألباب العقول، فأولو الألباب أصحاب العقول النيرة الرشيدة. كيف أطبق شروط التوبة؟ تستغفر الله وتسأل الله العون على البعد عن المعصية، وكذلك ترد لأصحاب الحقوق حقوقهم، والله المستعان. أقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، هذا من أمثل ما ورد، وإن كان في سندي أيضا كلام يسير لكنه أمثل ما ورد في الباب. صحة حديث لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفة أبي بكر، حديث ضعيف. حكم شراء اللحوم في الدول الأوروبية من سوبر ماركت مع العلم يوجد محلات حلال، تحرى الحلال، اشتري الحلال الطيب. ما حكم تحديد النسل لأجل الحفاظ على صحة الزوجة لا خوفا من الرزق؟ هذه مسألة نسبية، إذا كانت الزوجة مريضة وتهلك إذا حملت فالله لا يحب الفساد، أما إن كان بالإمكان أن تتصبر وتنجب فهو أحسن، لأن النبي قال تكاثوا فإني مباه بكم. وجزاكم الله كل خير. العمل في التأمين البعد عنه أولى، والله أعلم. الله يفرج الكرب عنك وعن إخوانك في سوريا. حكم الصلاة في البيت، أن المسجد بعيد عني 1.8 كيلو، وإن نسمع النداء نعيش في أوروبا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه من سلبيات الإقامة في دول الكفر. هل يجوز القرض للعلاج؟ إذا كنت تقصد القرض الربوي فلا تلجأ إليه إلا عند الضرورات القصوى. لا تذبح إلا مسنة، النص في الأضحية، لكن هل يلحق بها غيرها؟ لا نستطيع تعميمه، لأنه يجوز لنا في الطعام والشراب، عفوا فعموم الأطعمة، أن نذبح الأشياء الصغيرة. ما السؤال يا أخ ماهر حفظك الله؟ ما في تعنت والله يا أخ ماهر. حديث استفت قلبك في كلام من ناحية، ومن ناحية أخرى له فقه عظيم. ليس المعنى أنه يكون عندي نص من كتاب الله ثابت وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفت قلبي. ما أعلم شيء عن دانيال هذا الذي يذكرون، لا أعلم أي شيء عنه، ولم أقف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على حديث فيه ذكر دانيال، أعني ثابتا صحيحا. هل يجوز شراء الأضحية بالدين؟ الجواز جائز، لكن الاختيار لا تفعل. أم محمد، سؤالك حفظك الله ما هو؟ هل واجب على الطفلة تغطية شعرها؟ لا يجب على الطفلة تغطية شعرها، الطفلة الصغيرة. ما التوبة من الربا؟ الاستغفار والعمل الصالح. الصلاة بدون طهارة ناسيا الصلاة باطلة، وعليك إعادتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من ذلول. الفوركس حرام، لا تعمل فيه، ولا يجوز بيع الذهب بذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. هل أستطيع أن أذبح العقيقة للذكر على دفعتين؟ لا مانع أن تذبح شاة الآن وشاة إذا وسع الله عليك. حكم العمل عند النصارى؟ العمل جائز بالضوابط الآتية: أولا أن يكون العمل نفسه حلالا، يعني لا تعمل في عمل محرم عندهم. ثانيا أن يؤثر هذا العمل على دينك وعبادتك. ثالثا ألا يمتهن دينك في هذا العمل. رابعا ألا يعانوا بهذا العمل على المسلمين. والله أعلم. صحة خبر حاتم الأصم عن الصلاة، حاتم الأصم ما أعرف عنه شيئا، كيف تغض المرأة بصرها، تغمض العين أو تخفض بصرها إلى أسفل أو تصل بصرها. الذي يحتلم وهو ضيف عند شخص يغتسل في ماء، يغتسل يستأذن ويغتسل، ما في أي مشكلة. من صلى الفجر قبل الوقت ثم علم بعد أيام يعيد الصلاة، لكن هي مرة ولا زمنا طويلا، سنوات، وضح. تقدم لها عريس وهي لا تحبه، هل يجوز أن أتزوجه وأنا لا أحبه؟ الجواز جائز لكن الاختيار لا، الاختيار لا، أن من ناحية الحل والتحريم جائز لكن الاختيار لا. هل شرطا لوضع الطاعة في ميزان الحسنات أن تكون متقبلة؟ يعني يا ابن رزق أنت تتدخل في أسباب ليست لك، الأمر لله. حكم التسمية بياسين لا بأس، لكن فلتعلم أن ياسين ليست من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسباب لين القلوب أن تسأل الله أن يلين قلبك، وأن تكثر من الاستغفار والذكر، وأن ترد المظالم إلى أهلها، وتقلل من اللغو والضحك. هل يجوز للرجال أجانب إنزال المرأة في القبر؟ نعم يجوز ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن ماتت ابنته: من منكم الليلة لم يقارف؟ قال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فنزل فقبرها. أكل الصائم بعد الفجر ظنا أنه لم يؤذن صومه صحيح فليواصل. على ماذا يا إبراهيم؟ حكم العمرة بالتقسيط جائزة لكن الأولى عدمها. دخلت في صلاة العصر وفي الركعة الثانية سمعت الأذان، هل علي شيء؟ اخرج من الصلاة أو اجعلها نافلة وأعد الصلاة لأنك صليت قبل الوقت. أخرجت زكاة مالي كلها لأخي لأنه مدين، إذا كان مدينا بحق فزكاتك في محلها، أما إذا كان مدينا بباطل لا يجوز. فمثلا إذا كان أخوك يشتري أشياء فخمة، مثلا يبيع السيارة العادية ويشتري سيارة مرسيدس مثلا، فلا تسددي عنه دينه من هذا، إنه مبذر في هذه الحال. والغارم الذي يسدد دينه الغارم بحق، بمعنى إذا اقترض رجل لشراء خمر أو لشراء حشيش هذا غارم، لكن لا نعينه على ذلك ولا يسدد دينه في ذلك، والله أعلم. رؤية شخص عايش بالمنام أنه قد مات، هذه رؤى منامية قد تكون من الله وقد تكون من الشيطان، مقام ليس مقام تفسير أحلام. زوجها يهينها ويقول إن الزوجة تهان ولا يصح أن ترد على زوجها، من قال ذلك؟ هل قال الله إن الزوجة تهان؟ كلا، كذب الزوج الذي يدعي أن الزوجة تهان، كذب من قال ذلك. إن الله قال وعاشرهن بالمعروف، وقال إن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. لمن يدفع المتأخر بعد وفاة الزوجة لورثة الزوجة. ثمرات الأذكار والدعاء: أولها امتثال أمر الله، ثانيا الرفعة في الدنيا والآخرة. ما السؤال يا حي يا حسين؟ حكم مشاهدة قيامة أرطغرل؟ مسلسل ما رأيته، ما رأيته. متى يجب على الطفلة النقاب إذا بلغت؟ كذب المنجمون ولو صدقوا، مقولة لكنها صحيحة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. رؤية شخص تحبه يظهر في المنام وفجأة الفجر يؤذن، لا شيء في هذا الباب. بارك الله فيك يا أخت رقية. حكم العمرة من غير محرم: جوزها بعض العلماء مع رفقة الأمنة استدلالا بذهاب أمهات المؤمنين اللواتي ذهبنا مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف زمن عمر رضي الله عنهم جميعا في حجة النافلة. الاغتسال دون جنابة هل يغني عن الوضوء؟ إذا نويت به ذلك. أبوه ظالم وعذبهم كثير ويدعى علينا دون سبب، هل دعاه مستجاب؟ إنما يتقبل الله من المتقين. وحياك الله يا أم المجاهد. بارك الله فيك يا أحمد. ما سؤال أخت منال؟ الصلاة خلف رجل يدخن جائزة، والأولى أن تبحث عن شخص دين صالح. أرملة ومعها أطفال وأبوها ميت، فقدم لها رجل ذو دين وأم رافضة رفضا قاطعا. الأم ليست ولية في النكاح، إنما العصبات هم الأولياء. فإن أبى العصبات تماما وقالوا ليس عندنا مبدأ الزواج، فحينئذ تنتقل الولاية ويزوجك المأذون. حكما يستهزئ بمصائب المسلمين. وضح الصورة أكثر. الاستهزاء بالمصائب يختلف عن الاستهزاء بالدين. هل يجوز المسح على الجورب المثقوب؟ تلك مسألة خلافية في الجورب من أصله، في المسح على الجورب من أصله. وازدادت رقعة الخلاف بسبب أنه مثقوب، فأنصحك ألا تمسح عليه. نعم، حلق اللحية حرام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. مش لازم. ما مبطلات الصيام؟ اقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه سبحانه: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ما حكم السفر والبعد عن الزوجة 2.5 عامين؟ إذا كان لضرورة وهي لم تتضرر جاز ذلك، أما إذا كانت متضررة وليست ثم ضرورة فأراك تظلم. إذا بلغت مكافأة نهاية السنة من الشركة النصاب، هل تجب فيها الزكاة وهي من الراتب ولكن موزعة على 12 شهر؟ إذا بلغت النصاب واستلمتها ومرت عليها سنة من استلامها تزكى. هل يجوز الخروج للحاجة الثانية كجزار؟ لست بجزار. إن حججت فالحج صحيح، ويبقى مسألة التزوير أو تغيير المهنة، أظن أن اسمها، أسأل الله أن يغفره. ما صحة مقولة ويحك أفكلما خلوت عصيت أخذ نفاذ رصيدك من الستر؟ من قال إن له رصيد من الستر؟ الأمر في ذلك كله موكول إلى الله. من يحرم هو الله وليس الرسول. الرسول يحرم بإذن ربه، بأمر ربه. الرسول حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وهذا هو لا ينطق عن الهوى، الله يحفظكم. امرأة اشترى لها زوجها دجاجتين، وجدت كبدتين وأنصتين زيادة، ورفض زوجها أعادتها للبائع وقال ارميها. هل لو رميناها حرام أم يجب إعطاء البائع ثمنها؟ أعطي ثمنها الأمر واحد، ما فيش مشكلة. الأشياء اليسير يرفع عنها، لكن على كل حال كبد الدجاجة ليست كثيرة، تحلل مدام الأمر مقلق. أخت تسأل: ما مصير من عاشوا في الفترة ما بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا في شأن هؤلاء خلاف طويل، ذكره الشيخ الشنقيطي وجسده في كتابه أضواء البيان، وأتى بأدلة الفريقين: الفريق القائل بعذرهم بجهلهم، ومن أدلته: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن أدلته: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير، إلى غير ذلك من أدلة العذر بالجهل. وقال آخرون بأنهم من أهل النار لقول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأتى بعدة أدلة للفريقين، وخلص بحديث يراه دليلا، فنختار أن السند فيه ضعف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يدلون بحججهم يوم القيامة: رجل من أهل الفترة يقول: يا رب ما أتاني من نذير، الحديث، فيؤمر بدخول نار ظاهرها أنها نار ولكن حقيقتها الجنة، فمن دخل كانت عليه بردا وسلاما، ومن عصى حرمها، والله أعلم. هل يجوز تطليق الزوجة إن لم ترد لبس الحجاب؟ يجوز. ما حكم المرأة التي لا ترتدي الحجاب في بلد غير إسلامية، مع العلم أن ارتداء الحجاب للمرأة العاملة ممنوع؟ أنصحها بأن تستقيل من العمل وتستقر في بيتها أو تتزوج، ولا يجوز لها خلو النقاب، خلو الحجاب عموما، إلا لضرورة قصوى، وهذه لا أراها ضرورة قصوى. هل يجوز الطواف تطوعا عن الميت دون الإتيان بعمرة كاملة؟ لم يرد أن أحدا طاف عن أحد، إنما الذي ورد أن شخصا اعتمر عن شخص أو حج عن شخص. ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ المعنى والله تعالى أعلم أن الإماء يكثرن، فالولد يبيع الأمة، عفوا، أن تلد الأمة ربتها، الإماء يكثرن في آخر الزمان، والمرأة تباع، الأمة تباع وتشترى، فربما بعد مدة اشترتها اشترتها بنتها، فأصبحت ابنتها سيدة لها. البخور لا يفطر الصائم. حديث أبي وأبوك في النار صحيح، ومن الأدلة التي أوردها الشيخ الشنقيطي في هذا الصدد مع الفريق القائل بأنه من أهل النار، أدلة كثيرة جدا في هذا الباب ما بين الأدلة الفريقين كثيرة جدا، والأمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك. هل حفظ اليوم يعتبر وردا؟ ورد صغير. ما الحكم بزوج يطلب أن أترك ابنتي وليست ابنته لأني حامل منه؟ إذا كنت اتفقت معه في البداية على أن تتربى ابنتك عنده فالمؤمنون عند شروطهم، أما إذا لم تتفق معه على ذلك فمن حقك أن يطلب ما ذكر، من حقك أن تفترقي إذا كانت البنت ستضيع. لا حول ولا قوة إلا بالله. أم المجاهد سؤالها. جمع الإمام بين الظهر والعصر، جمع الإمام بين الظهر والعصر، فجاء شخص متأخر صلى الظهر منفردا ولحق بالإمام في صلاة العصر، صلاته صحيحة لكن كلامنا على أيها أفضل فقط. ما حكم البسملة جهرا؟ الأمر في ذلك واسع، والرأيان قويان، وكل رأي له دليله القوي. هل تجوز العمرة عن الفقير؟ تجوز. وبارك الله فيك يا حبيبة الرحمن. حديث أنت ومالك لأبيك أختار رأي العلماء القائلين بتضعيفه، وكل طرقه التي وقفت عليها فيها كلام. ثم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال ما حاصل أن المخالفات له أقوى منه بكثير. عندنا قول الله تعالى ولأبوي لكل واحد منهما السدس ما ترك، فلو كان أنت ملك لأبيك لورث الأب المال كله. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قيل لأبي هريرة ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطهني أو طلقني، عبدك يقول أطهني أو أعتقني، عبدك يقول أطعمني أعطقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني. كتابي في التفسير اسمه التسهيل لتأويل التنزيل، هو تفسير القرآن في سؤال وجواب. بحكم كلمة أنت الطالق في رسالة الواتس، الطلاق واقع، هل يجب توزيع عائد إيجار محل على الورثة قبل توزيع الميراث؟ نعم يجب. أختار في الطلاق المعلق أقوال العلماء القائلين بأن فاعله يكفر كفارة يمين. حكم سرقة الكهرباء حرام. هل يجب على من أراد أن يضحي ألا يأخذ من شعره وأظفاره؟ هذا المستحب. حكم من يخطب امرأة ولم تطلق بعد حرام وإثم وتخبيب للزوجة على زوجها. الله يسر أمرك يا أخت ليلى. شخص طلق زوجته وأراد أن يراجعها، ما حكم مراجعة الزوجة؟ هل هذا في العدة أم أن العدة قد انقضت؟ هل يجوز بناء القبر دور ثاني وثالث؟ أو دور أول وثاني، الأصل عدم الجواز، الأصل عدم الجواز إلا إذا دات إلى ذلك ضرورة قصوى. حكم قراءة القرآن في الحفلات، أظن أن الأمر فيه سعة، ما لم يعقب ذلك فسق كان بعده فسق، يكون استهانة بالقرآن، نخشى من ذلك. صحة حديث من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، سنده ضعيف. الله يسر لابنتك الزوج الصالح يا رب. يحب فتاة وتجوزت غيرها وظليت أحكي معها بعد الجواز، حرام عليك، فليست لك رغبة في زواجها وانت تزوجت، فلا تزعج بنات الناس ولا تخبب البنات على المرأة على زوجها ولا تفتني البنات. حديث تسبيح 100 مرة أجل 100 ناقة لا يصح. هل تجوز قراءة البقرة وكيف لا تجوز؟ القول بجواز رؤية شعر المخطوبة الخاطب مرة واحدة هذا رأي الحنابلة، ويمكن أن يستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت في قلب أحدكم خطبة امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما دونه إلى نكاحها فليفعل. هل تجوز الصلاة وراء الإمام الذي أكل ميراث إخوته؟ الصلاة جائزة والصلاة خلف غيره أولى وأفضل، وهذا من باب الهجران في الله حتى يعلم أننا هجرناه في الله من أجل أكل الميراث فلعله يرد. شراء وباء القطط حلال، والحديث الذي فيه أن النبي نهى عن بيع السنور حديث ضعيف. ما معنى تخبب تفسد؟ زوجها يجبرها على إسقاط الجنين أو إكمال الحمل وأترك ابنتي، هل طلاقي منه شرعي وليس بإثم؟ أكمل الحمل وأترك، أكمل الحمل بنتك ابنتك كما أجبتك على قصة البنت الآن، فكنت اشترطت عليها أن الزواج أن تكون ابنتك معك، عليه أن يفي بالشرط. دفع مبلغ مالي للحصول على وظيفة لابد من التفصيل، فإذا كنت ستأخذ حق غيرك لا يجوز. كيف السبيل لعدم الغضب؟ استعن بالله، اطلب منه ألا تغضب، اطلب منه أن يرزقك الحلم والأمات، ابتعد عن مواطن الغضب، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسباب جلب الاحترام، اسأل الله ذلك وامتثل كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حكم التكبير أثناء الحروب له مواطن، له مواطن. يعني أحيانا أثناء الهجوم نحتاج إلى مباغتة العدو، قد يشعرهم التكبير بأننا قدمنا، فللتكبير مواطن وللصمت مواطن. أم ندى ما سؤالها؟ صحة حديث إن الهدي الصالح والسمت الحسن والاقتصاد ثابت صحيح، ولكن دخل عليها الجزء من 25 جزءا الثابت الذي أقن به جزء من 46 جزءا من النبوة، وراجع ما الذي ذكرته أنت. وفقك الله يا سعد بن سالم، حكم التأمين عن الحياة لا يجوز. ما حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها؟ جائز مع الكراهة على الإجمال، لكن قد يجب في مواطن وقد يكره في مواطن كراهية شديدة، فعلى حسب الحامل لها على هذا الطلاق. ما رأيك في أبي الحسن الأشعري؟ كبير فئة ضالة في مسائل الصفات. إذا أرسلت زبونا لتاجر قلت للتاجر لي عليه عمولة كلما اشترى منك، بين للمشتري كذلك حتى يكون على بينة من أمره. حكم التأمين على السيارة، لا تؤمن على السيارة إلا إذا أجبرت على ذلك. أعطن أوروبا على الترديد مع الأذان عبر الجوال له نفس الأجر إن شاء الله، أنت مأجور. حكم الرموش الصناعية كزينة للعرس، أختار عدم الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. قراءة القرآن ووهب ثوابه للميت لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ لذلك وجوه ذكرها المفسرون. من هذه الوجوه، إذا دعاكم الرسول إلى عمل كالخندق مثلا، وحفل الخندق، فتهربتم منه، فلا تظنون أن التهرب من دعوة الرسول كالتهرب من دعوة غيره لكم. إذا دعاكم الرسول للجهاد فلا تظن أن تخلفكم عن رسول الله كتخلفكم عن غيره. هذه واحدة، أعني واحدة من المعاني. الثاني، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال بعضهم مناداتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينادي أحدكم يقول يا محمد كما ينادي يقول يا زيد، لا، بل تأدبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم عند مناداته. وفقك الله يا لمين. يا أختي مدل، أين سؤالك؟ ما الدليل على أن التأمين على الحياة حرام؟ التأمين على الحياة، أولا الأموال تودع في البنوك الربوية، ثانيا يعتريه الغرر والجهالة، تدفع قليلا تأخذ كثيرا، قد لا تأخذ شيئا، معروف. قال لي أحدهم إن موسى عليه السلام كان أسودا فأنكرت عليه، لا، موسى لم يكن أسودا، كان آدم، آدم أميل إلى السمار، لكن لا تقول أسود، لا، ما كان أسودا، كان موسى رجل آدم عليه السلام، يعني أسمر قليل. اللحية أقل من قبضة اليد، فما الحكم؟ الذي ورد أن الصحابة كابن عمر، أن ابن عمر كان يقبض على اليد ويأخذ ما زاد على القبضة. ما سؤالك يا أم محمد؟ يا أم محمد، كيف يحرم التأمين وله دور كبير في التكافل؟ هذا ليس بتكافل، هذا ربا. شركات الأمريكان تأخذ الأموال كما لا يخفى عليك، وتؤمن على شركات التأمين في الدول العربية، قصص طويلة أنت تعرفها. قوانين لا تضبطها الشريعة ولا تنضبط بالشريعة. قراءة سورة الملك قبل النوم، الحديث بها ضعيف. مال زاد في نصف الحول، أخرج زكاة المال على أصل المال أو على المال كله. إذا كانت الزيادة متولدة من المال الأصلي، يعني المال الأصلي ربح، ف ففي آخر السنة الزكاة على المال كله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل من يأخذ زكاة من الغنم لا يسأل متى ولدت، إنما يعد الرؤوس. لكن دخل لك مال جديد، مال جديد هذا تنتظر به سنة، ما حكم أكل التمساح؟ أكلته بالغلط، بالغلط أو بالصواب أكله لا بأس به، لقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ماذا تنصح بعد حفظ القرآن؟ احفظ ما استطعت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم رسم التاتو الوشم، إذا كنت تقصدين الوشم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة. ما معنى قوله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا؟ أقول وبالله التوفيق، جاءت هذه الآية عقب الأمر بالإحسان إلى الوالدين، وخاصة عند الكبر. الوالد قد يأتي عند الكبر ويخرف، أو تصدر منه أمور لا تليق به، فأنت تتضايق وتتأفف، لكن ربنا يعلم أنك تحب والدك وتحب خدمته، فإذا صلت قدمك فلا تيأس من رحمة الله، فربك أعلم بما في نفسك، فإن كنت صالحا فتب إلى الله فإنه كان للأوابين غفورا. هل لمن ألحد توبة؟ ومن ذا الذي يحول بينه وبين التوبة؟ عليه أن يتوب مهما بلغت ذنوبه وجرائمه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. حكم العمل بشركة الأمازون، الأمازون لتوصيل الأشياء المطلوبة عن الشبكة إلى البيوت، وربما يكون فيها خمر، أي البيع واللين. عليك أن تجتهد في معرفة ما توصله، قد يكون هناك مخدرات، قد يكون هناك حشيش، قد يكون هناك خمر، فتأكد من الشركة التي تتعامل معها. الشيخ إبراهيم رفعت يريد نصيحة للمسلمين في زمن الفتن. أعظم نصيحة يا شيخ إبراهيم وفقك الله هي التمسك بكتاب الله سبحانه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقوى الله سبحانه، فإن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالتمسك بالكتاب والسنة مع تقوى الله سبحانه وسؤال أهل الذكر إن كنت لا تعلم، هذا من أنفع ما يكون عند الفتن. أذكرك بأن أبا بكرة رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات كسرى فولى الفرس ابنة كسرى عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلما كان يوم الجمل دعوني للخروج معهم، فنظرت فإذا على القوم عائشة، وأنا عن بعائشة وأكرم، لكن هي امرأة رضي الله عنها، فتركت الخروج معهم. فماذا كان؟ كان أن رجعت عائشة تقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ورجع طلحة مقتولا والزبير مقتولا، فانتفع بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نام على جنائه. وأيضا أنصح بالصمت وعدم الكلام فيما لا تعرف، فإن الذي يجلب مصائب للشخص لسانه يتكلم في أشياء لا علم له بها، الأولى أن يصمت ولا يتكلم كثيرا. وهنا يتنزل حديث من صمت نجا. لو الزوج حلف على زوجته أنها لا تكلم أمها، قال لا ستكونين محرمة علي، وكلمت أمها دون علم زوجها، تخبره أنها كلمتها، حكم الركوع دون الصف لا بأس بالركوع دون الصف، بل كان ابن مسعود يركع عفوا إذا دخل في أول المسجد ويمشي ركعا إلى أن يدخل في الصف، أو وكرة ركع في الصف، ركع خلف الصف ثم دخل الصف. وحفظك الله يا شيخ إبراهيم. ما حكم المتقطع عن الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة تبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هل يرث الأخ أخته المتزوجة؟ هي ماتت، ينظر إلى ذريتها، إذا لم يكن لها إلا الزوج، الزوج له النصف والباقي سيرجع إلى سائر الورثة. حكم لصق أجبنا سرقه ابن عمته، بمبلغ كبير، ماذا أفعل؟ أطلب منه الفلوس، يعني حرامي أطلب منه الأموال. تقول التاتو ليس وشما، أنا إذا كان وشما فالوشم حرام، أما ما ترجميه باللغة العربية إذن. يسمون الأشياء بغير اسمها، يسمون الأشياء بغير اسمها. وقد ذكر الله في كتابه الكريم مقولة المشركين وقام عبادة المشركين وأصنامهم، قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فكان المشرك يصنع صنما ويقول هذا إله ويعبد هذا الصنم، كالذي يأتي بالبصلة، بصلة تعرف البصلة، ويقول هذه البصلة بصلة سأسميها لحما، ويدخل يأكل البصل حتى ينتفخ، يأكل بصل حتى ينتفخ، ويخرج الناس يقولون له يا أخي ما رائحة البصل، يقول أنا أكلت لحما، فسمى البصل لحما وحلف للناس أنه أكل لحما وهو أكل بصل. قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. تقول الأخت منى حفظها الله إن الناتو رسم بالحنة، التاتو رسم بالحنة أو غيره على الجسم، ولكنه ليس بدائم. إذا كان رسما على الجسم لا بأس، إذا كان وشما فالوش معروف أنه حرام. حكم الصبغة السوداء لزينة للزوج لا بأس. الأخ الذي يقول ها ها هذا ليس دليل رشد وتعقل، إنما دليل خفة. حكم طاعة من يحكم بالدستور الوضعي، أطيعه إذا أطاع الله، وعصه إذا أمر بمعصية الله. ما حكم الزوج الذي يقصر في إتيان زوجته بسبب مسافات؟ تلك قضية تنظر عن قرب، ولكن لا ضرر ولا ضرار في الجملة. حكم الزواج ببنت الأخت للزوجة، تجمع بينهما لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. الصبغ بالسواد للرجال اختاروا فيه الكراهية، ففصلنا فيه من قبل تفصيلا أوسع إن شئت. يقول بدنا أكثر منها، ها يعني ما أدري عنك. الأخت لها أولاد، إذن ليس للأخ شيء. كيف أقضي الصلوات الفائتة على المتأثر لك؟ حكم سعادة الزوجة على الطلاق بسبب ظلم واقع عليها، صبرها أولى من أن تأمرها بالطلاق، إلا إذا هي كانت مصرة على الطلاق بسبب الظلم، فهذه مسألة أخرى، نصرة المظلوم مطلب. لكن إذا جاءت تشتكي من زوجها فقدم لها نصيحة. ما الدليل على صحة المسح بعد الرأس في الوضوء؟ الدليل أنهم حملوا وامسحوا برؤوسكم على البال التبعيض. أما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أولا هو لا يستحوذ الرأس كل هذا، عمل هكذا الرسول، أقبل وأدبر. هل هذا معنى أن كل الرأس تغطت بالمسح؟ لا يلزم، أكيد شعر سيفوت، ولذا قال من قال الأغلب. لكن هل فعله هذا على الوجوب أم على الاستحباب؟ هنا المقام، بارك الله فيك. العلم المطلوب على سبيل النجاة العلم الذي يقوم به دينك. عليك أن تعرف أن الله واحد لا شريك له، وتعرف أن له ملائكة. العلم الأصول، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تصلي أعرف كيف تصلي، أردت أن تزكي أعرف كيف تزكي. ما حكم الزوج الذي لا ينفق على زوجته؟ ياسم، ما حكم زواج المسلم من مشركة؟ لا يجوز للمسلم أن يتزوج بمشركة. قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أما إذا كانت كتابية يهودية أو نصرانية وعفيفة جاز الزواج بها وتكون مستثناة من عموم المشركات. قول الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إلى آخر الآية. ما حكم أب يمنع ابنه من الزواج لأنه ليست من عائلة غنية ويقول له إنه يقف له في باب الجنة؟ إذا كانت على دين فلا يسوغ للوالد أن يمنع ابنه من الزواج بذات الدين لفقرها، لكن لا نريد مشاكل بين الابن ووالده فليتفقان على شيء، بارك الله فيك. قتل قط مؤذي، قط مؤذي إذا عجزت وليس هناك سبيل لدفع شره إلا القتل، قتلته بطريقة رحيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتل. الحديث شخص حلفت عليه بالطلاق ولم يقعد، الحلف واقع؟ لا يقع هذا الحلف. صفة سجود التلاوة كأية سجدة، وليس لسجود التلاوة ذكر مخصوص. كل هذه الطرق طرق ضلال، بارك الله فيك. يعمل ميكانيكي سيارات، وصاحب الورشة يقول لصاحب السيارة تم شراء قطعة غير كذا كذبا، هل علي ذنب؟ أنت مرة منكم مكرم فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وعليك البيان والنصح والتذكير وتنبيه المشتري، بارك الله فيك. ولو أنت صاحب السيارة ما رضيت أن يصنع بك هذا، بارك الله فيك. أجتزئ بهذا القدر سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، وأن يغفر لنا ولكم الزلات والهنات والهفوات وصغار الذنوب وكبارها. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار مع ذكر الله والتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما أوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في نصرة دين الإسلام ذلكم الدين القيم امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وقال تعالى إن تنصروا ينصركم ويثبت أقدامكم. تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة، احذروا من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من طرق الضلال والكفر، كذلك احذروا من التكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والإرجاء والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والأحمدية وغير ذلك من البدع والضلالات. قولوا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. بارك الله فيكم وحفظكم الله أينما تكونون وحيثما تكونون. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وأعتذر للإخوة والأخوات الذين واللواتي لم نتمكن من الإجابة على أسئلتهم لضيق الوقت. أشكركم جميعا وأطلب عفو الله ثم عفاكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.